فقال لهم الله عز وجل: أفنجعل المجرمين كالمسلمين؟ الله عز وجل لا يجعل المسلمين كالمجرمين أبدا، والمسلم هو المستسلم لله لا لغيره، الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره، احفظ هذا جيدا. فإن رأيت رجلا وعلامة الصلاة في جبهته زبيبة كبيرة، ثم رأيته يعترض على شيء من شريعة الله وقد علم أنها من الشريعة فهو يعترض، فعليك أن تجزم بأنه ليس مسلما بالمرة، لأن الإجماع ثابت كما حفظنا: أو دفع شيئا مما أنزل الله فأنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. تقول: كيف يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويفعل الخير ثم هو الآن ليس مسلما؟ أقول لك هذا الإجماع، واستمع إلى قوله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أتجعلون القرآن عضين؟ تؤمنون ببعضه وتكفرون ببعضه؟ بل القرآن كله من عند الله، وأنت ملزم بكل ما جاء به القرآن. يبقى الأمر إذن عندما يدفع الإنسان شيئا مما أنزل الله فليس مستسلما لله، ما عجبوش جزئية ما عجبتوش في الشريعة، إذا ليس مستسلما. الإسلام هو إيه؟ الاستسلام لله لا لغيره. هذا الرجل عاش في هذه الأزمان من أزمان الجاهلية التي فرضت فيها القوانين الوضعية على العباد وعلى البلاد، فتأثر بها فأصبح يعارض أشياء من الشريعة، فهذا ليس مسلما، وإن صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم لأنه عبد والملك هو الملك. فإذا قام العبد يعترض على شيء من أمر الملك فهو بالإجماع خارج عن الملة. يبقى المسلمين يعني الذين استسلموا لله وحده لا لغيره، لم يستسلموا لحاكم، لم يستسلموا لصفقة، لم يستسلموا لقوانين الطاغوت وتشريعات المجرمين، لم يستسلموا إلا إلى الله وحده عز وجل. هل الله عز وجل يجعل هؤلاء كالمجرمين؟ والمجرمون هم محترفوا قطع الصلاة بينهم وبين الله. ما علمنا أن الجيم والراء والميم تدل على القطع، فالمجرم يعني عندك الكافر والفاسق والعاصي والمذنب والمجرم، المجرم باعتبار أنه يقطع الصلة بينه وبين الله عز وجل، ويقطع ما أمر الله به أن يوصل، فهذا هو الإجرام. فهل يجعل الله من استسلم لله كمن قطع صلته بالله وقطع ما أمر الله به أن يوصل؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب؟ هذا انتقال، أم عندما تقول أنت عملت ده عشان كذا كذا، ولا عشان كذا، ولا هي عشان كذا، ولا من أجل كذا، وده انتقال لإبطال ما زعموه. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون؟ تخيرون يعني تتخيرون، يعني تبحثون عن الأخير والأفضل، يعني هل عندكم كتاب من السماء درستموه وعلمتم تفاصيله وعلمتم أن لكم هذا عند الله في هذا الكتاب، ورثتموه عن آبائكم بنقل العدل عن العدل وحفظتموه، وفي هذا الكتاب لما تخيرون يعني لما تختارون الأفضل والأحسن ويكون لكم؟ هل لكم كتاب من الله بذلك؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون؟ فلما زعمتم إذن أفضل عند الله أو على الأقل كهؤلاء المسلمين؟ والله لا يجعل المسلمين كالمجرمين أبدا بحال من الأحوال. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم، طب ما عندهمش كتاب، يبقى في عهود بقى، يبقى اتخذوا عند الله عهدا زعموا. أم لكم أيمان علينا، أيمان من الله عز وجل بالغة إلى يوم القيامة، يعني متصلة واصلة إلى الغاية. البالغ يعني الواصل إلى ما يطلب به، ده البالغ. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يصل إلى أعماق القلوب ويؤتي الثمرة المطلوبة من زرع هذه المعلومة في القلوب، ثم يؤمن بها أو يكفر بها هذا شيء آخر. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، يعني هل عندكم وعود من الله وعهود ولا يعني مؤبدة لا رجوع فيها ولا تحلة منها، يعني إلى يوم القيامة خلاص ضمنتم يعني النجاة عند الله عز وجل؟ بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، يعني أنت عليك تؤمر بس، عليك تأشر، يعني أنت تؤمر بس. لما تحكمون، ما هو يحكم يعني إيه؟ يقول لك نزلوا على حكم فلان، يعني تركوا تعيين حقهم إلى فلان. قال فلان لكم 10، خلاص هم نزلوا على حكم يبقى لهم 10. ليس لكم شيء، خلاص ليس لهم شيء لأنهم نزلوا على حكم فلان. فهم بقى هؤلاء الكافرون يحكمون أن لهم كذا وكذا بأي حجة بأي مستند؟ لكم عهود عند الله؟ سلهم أيهم بذلك زعيم، أيهم يكفل هذا ويضمن هذا، أيهم بذلك زعيم؟ انتقال آخر، أم لهم شركاء؟ لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ أم لهم شركاء؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. فين هم الشركاء دول؟ فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله إلى الآية. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، ورد عن ابن عباس ومجاهد وعن كثير من السلف، يكشف عن ساق أي يوم الهول العظيم يوم القيامة، يوم تبلى السرائر وتنكشف الأمور، يوم يظهر الجد في كل شيء، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يوم يكشف عن ساق، وهي أشد ساعة تكون يوم القيامة، فهو أمر عظيم فظيع ذو أهوال مرعبة. يوم يكشف عن ساق. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث طويل ومشهور، جاء فيه يكشف ربنا عن ساقه، يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيصير قلبه ظهره طبقا واحدا، يعني يصبح كصياصي البقر لا يستطيع أن يسجد، فإذا حاول أن يسجد انقلب على قفاه، انقلب على قفاه. يوم يكشف عن ساق، وفي هذه اللحظة الأمر صعب وخطير جدا، وهنيئا للمؤمنين يؤذن لهم بهذا الشرف العالي بما نالوه في الدنيا، نالوا الشرف العالي بالسجود لله، بتمريغ جباههم ووجوههم في التراب لله عز وجل، نالوا هذا الشرف في الدنيا، فيناله أيضا في الآخرة، فيسجد لله كل مؤمن ومؤمنة، هذا شرف عال جدا. ومن يهن الله فما له من مكرم، وهذه الآية في السجود لله في سورة الحج. ويبقى كل من كان يسجد لله في الدنيا رياء وسمعة من المنافقين وغيرهم، فيحاول أن ينال هذا الشرف، فالله عز وجل يظهر حقيقته للناس، أنه يكشف الأمر كله اليوم، يوم تبلى السرائر، وعندئذ يذهب ليسجد فلا يستطيع، ينقلب على قفاه. هذا استهزاء وهذا خزي عظيم، ويعلم أنه قد خسر خسرانا مبينا، كان يسجد لله ولكن رياء وسمعة. فعندئذ تستبين الأمور. شيء بشع جدا جدا أن يهمل الناس أمر السجود لله عز وجل. كل شيء يسجد لله، كل دابة تسجد لله، كل مخلوق في الكون يسجد لله، النجم يسجد لله، الشجر يسجد لله، الأرض تسجد لله، الحوائط تسجد لله، الأعمدة تسجد لله، ما من شيء خلق إلا هو يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكل هذا داخل في قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. كانوا متكبرين في الدنيا لا يسجدون لله عز وجل، فلهم العقوبات. فإذا كان الله قد ذكر العقوبة للبخلاء وللظالمين مناعي الخير، وقال مناع للخير معتد أثيم، فهذا من نوع مانع الزكاة، يمنع الواجب الذي أوجبه الله عليه، يمنع منفعة الناس بالمال والمنافع الأخرى، هذا هو مناع للخير، ليس له إقدام ولا أقدام في صنائع المعروف، فده مناع للخير. العقوبة بتاعته رأيناها في أصحاب الجنة في تلك القصة العجيبة. ثم ذكر الله هنا عقوبة المتكبر التارك للسجود والطاعة، الذي أبى عن السجود والطاعة، فذكر الله عقوبته هنا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم، أبصارهم تنظر إلى الأرض فيها رعب وخوف وخجل وحياء من موقفهم الذي يستبين على رؤوس الأشهاد، خاشعة تغشاهم ذلة، ترهقهم ذلة، غبرة، يعرفون، ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، استكبروا وأبوا، دعوا إلى السجود فاستكبروا. فعاقبة الكبر ها أنت ترى أنه يحرم من هذا الشرف يوم القيامة، ويكشف أمره على رؤوس الأشهاد، ويتبعه العذاب الأليم في الجحيم، بل الخلود في النار، لأنه كما رأينا أن تارك الصلاة، وده كلام الصحابة والتابعين، وإنما حدث الخلاف في تابع التابعين، واستدلوا بعمومات كما قال الشيخ الإسلام استدل بها المرجئة، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هو حديث صحيح، لكن رأينا بالمقابل حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عبادي وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، هنا يحسب الجاهل بالأمر أن الشهادة تكفيه، ثم يقرأ كلمات قليلة في الحديث فيرى الإجابة فورية، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. يبقى ما فيش حاجة اسمها شهادة أن لا إله إلا الله بغير سجود، هذا لن يكون. أي نعم لا ننكر على المذهب الجمهور، لكن الحق هذا مذهبنا، ونحن مطالبون بالدفاع عن مذهب، لأنه مذهب الصحابة والتابعين، فمن أعلم منهم ومن أحكم منهم ومن أقرب إلى الله منهم ومن أتقى لله منهم؟ تلامذة سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فهنا بقى شوف تارك الإيه، لأن أمره كشف خلاص، يبقى تارك السجود انتهى أمره من اللحظة دي، ودي أشد ساعة تكون يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق الجد بقى، مش هزار ولا اختلافات ولا آراء، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. تبقى مسلم مسلم ازاي ده؟ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم في صحة وعافية. الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أعطاك كل شيء، فلما تقصر في السجود لله؟ كبر يعني؟ تستكبر؟ أهو أول ما في عقوبة الكبر انظر، يبقى دي عقوبة البخلاء، وهنا عقوبة الكبر تبدأ من هنا عقوبة فظيعة شديدة جدا. شوف يأتي ليسجد فينقلب على قفاه ولا يكون هذا سجودا، فيعرف أنه قد خسر خسرانا مبيعا وضاع ضياعا كاملا. يا عباد الله، من عندكم يستوي مع أصحاب رسول الله؟ ولم يرد، لا تستطيع أن تذكر لنا صحابيا واحدا لم يكفر تارك الصلاة، لا تستطيع ذلك. وهذا دليل قوي جدا أن الذي ترك السجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ومن يهن الله فما له من مكرم. وفي آية السجود هي في سورة الحج، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، هذا من أشد الوعيد وأشد التهديد، اتركني لهم، يعني اترك هؤلاء لي، مني منهم، دع هذا الأمر. يسل النبي عليه الصلاة والسلام ويسري عنه، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ماذا سيفعل الله بهم؟ لو شاء لأخذ المكذبين من اللحظة الأولى ولعاقبهم أشد العقاب والعذاب في الدنيا قبل الآخرة، ضعف الحياة وضعف الممات، كما هدد رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. لكن هنا الوعيد شديد جدا والتهديد شديد، ماذا سيفعل الله بهم؟ هل سيأخذهم على الفور؟ هل سيظهر عقوبتهم فورية بمجرد أن كذب؟ انظر إلى سنن الله، لله سنن تسير بها الأمور في الدنيا والآخرة، قوانين تحكم كل شيء في الكون. فذرني ومن، ودي سنة ربانية، ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. استدراج يعني استنزال درجة درجة، كأنه نزل على السلم، استنزال درجة درجة. سنستدرجهم، هو يظن أنه يعلو في الظاهر، لأن الله سيعطيه من الأموال ومن الصحة ومن النساء ومن الأولاد ومن العافية، وأولاد يتفوقون في دراسات الدنيا، ونساء جميلات، وأموال كلما وضع شيء من مالي في تجارة ربحت ربحا كثيرا، هو يحسب أن الله يحبه ويكرمه ويؤثر على الآخرين، يقول لك أنا أصلا ابن حلال، ويغتر بهذا، هو فاهم أنه بيطلع، وما هو إلا استنزال. سنستدرجهم درجة درجة وهو لا يشعر، وهو لا يعلم ماذا يفعل الله به جزاء وفاقا لأنه كذب. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هو يفكر ويشعر أن الله يكرمه بهذا، وما هو بإكرام، وإنما هو استدراج من حيث لا، ينزل درجة درجة ويهوي إلى دركات الكفر إلى أسفل سافلين وهو لا يشعر ولا يعلم. تقول لي معنى الآية إيه؟ ما أنت شايف الدنيا أمامك، انظر الكفار أمامك، كم من الأموال معهم ملايين ومليارات، كم من الصحة والأسباب عندهم، حدث ولا حرج، كم من متع الدنيا والنساء والسيارات والطائرات والفلل العائمة على المحيطات، كم يكون لهم، هذا من استدراج الله لهم. لكن ضعيف الإيمان جاهل لا يعلم وظالم أيضا لنفسه، كيف ينظر يمد عينيه إلى هؤلاء وقد علم أن رب الأرض والسماء قرر له أنه يستدرجهم بهذا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لم يقل سأستدرجهم، ولم يقل ونملي لهم، إنما قال سنستدرجهم بالجمع، في حد مع ربنا جمعه، وأملي لهم بالإفراد. لما يبقى في أسلوب الجمع ده موجود في القرآن، يعني كما يقول ونحن ده جمعه، ونحن أقرب إليه ده جمع، إذن الملائكة، يبقى الله أقرب إليه بملائكته من حبل الوريد، أو نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ولا يصح في التفسير شرحناه في اسمه القريب تفصيلا. لا يصح أن يقال أن هذا القرب هو الله بذاته عز وجل، لا، والنبي بملائكته، لا يصح إلا هذا. وعلى ذلك أدلة كثيرة وحجج كثيرة من الآيات. يبقى لما يقول ونحن بالجمع هكذا أي بملائكته، وهذا أسلوب في العربية معروف. الملوك في الأرض يقولون ضربنا العدو وهو جالس في التكييف، وإنما له جنود يطيعونه، يسمعون له ويطيعون، فهو عليه يأمر وهم عليه التنفيذ. من الذي ضرب؟ الملك، لأنه هو الذي أمرهم فنفذوا، هم مجرد قوة منفذة. يبقى هنا الأسلوب الجمعي يقول لك ضربنا العدو، أسرنا كذا، فعلنا كذا، هو جالس في مكتبه. مسألة الجمع دي معناها أي بملائكته، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والملائكة لها عمل رهيب في هذا الاستدراج، في تدبير الأمور، فالله يدبر أمر مملكته بملائكته، هذا أمر معلوم للدارسين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والله يقول لعبده اصرفوه، للملائكة اصرفوه عن عبدي. المرء لا يهم بالتجارة، بالأمر من التجارة ونحوها، وخلاص هم بالحصول عليها، فيقول الله لملائكته اصرفوه عن عبدي، فإني إن يسرته له أدخلته النار. لو يسرت له هذا الرزق حيضيع وحيدخل مع الشرار ومع الفجر ومع الدعار وسيهزم، وعنده شهوة عريمة في قضية كذا كذا حيهزم. اصرف عنه دي. مين الملائكة؟ بالملائكة لها عمل. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. أملي هنا أولا ما فيهاش لي جمع بقى وأملي لهم، لأن ده معنى أمهلهم وأؤخرهم زمنا طويلا، أعطيهم سنين أو عشرات السنين أو أكثر، هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. وأملي لهم فترة طويلة بحس سنة، يقول لك يا عم أنا كذبت والأشياء معدن، يجي السنة اللي وراها الصفقات عمالة تشتغل والأرباح واردة والصحة إيه والجمال إيه ومهيص ليل مع نهار، فيحسب بذلك إن هو مية مية. يقول لك سيبك من الاسطوانة المشروخة دي بقى، ما احنا كويسين أهو، هتقول لي ربنا هيعمل واحنا خالصين، ولما نروح له هيبقى كده برضه. ده استدراج من الله لهم، وأملي لهم يطول في مدة حياتهم وأعمارهم، وكلها مملوءة بالفتن والمتع والنعيم الدنيوي الزائل والحطام. وأملي لهم، إن أقول لك واحد حينتبه، ده لو شاء الله بس، إنما اللي ربنا يريد أن يضله مش فيش حد هيهديه، يريد أن يستدرجه مش هيطلع الدرجة بهتن نازل على طول. يبقى هنا وأملي لهم إن كيدي متين. سبحانه وتعالى عز وجل بيشوف بيديله إيه، فيحسب أن الله إيه يعني يكرمه، يحسب أن الله يكرمه ويقول سنة طيب ابن حلال وربنا كان عالج، لم يكن يعلم أني هكذا، ما كانش يداني ده. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، لا ده صح ولا ده صح، كلا، كيف يكرمه الله عز وجل وهو لا يحض أعطاء المسكين ولا يكرم اليتيم ويأكل التراث أكلا لما، ويحب المال حبا جما، حب المال أكثر عندهم من حب المؤمنين، وأكثر عندهم من حب الله ورسوله، وأكثر عندهم من حب دين الله، وهكذا. كيف يكون هذا إكراما؟ إن كيدي متين. متين يعني إيه؟ الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق يرزق جميع المخلوقات البشر وغير البشر رزق كثير جدا، ومنه الرزق الواسع جدا أيضا، الرزاق، وهو ذو القوة، مش حاجة تعجزه أبدا. الإنسان يكترث عندما يكون مسؤول عن أسرة، ثم يموت أخيه فيصبح مسؤولا عن أسرة أخيه، ثم يموت أخ ثان له فيصبح مسؤولا عن ثلاث أسر، يبتدي بقى إيه يعني يكترث تماما ويحط بقى زي اللي غير قدراه. ليه؟ لأنه ما يستطيعش. لا لا، ربنا بقى ذو القوة، ذو القوة، مش أسرة ولا اتنين ولا دولة ولا دولتين ولا جيل ولا، يده سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفخة بتنقص، كن فيكون ما بتعبش، حاشا لله، ذو القوة، فهو عنده قوة على هذه الأرزاق. ثم المتين يتحمل، مهما كان الإسراف في الدنيا، مهما كان الإنفاق. يعني واحد لا يستطيع أن يعيش بأقل من 1,000,000 جنيه شهري، في ناس كده أخذوا على الإسراف خلاص. واحد كذا، وكثير جدا من المستدرجين. هذا لا يعني الله في شيء، لأنه ذو القوة، ثم هو المتين الذي يتحمل عز وجل، يتحمل كل هؤلاء وكل ما يفعلون، وكل شيء عنده بمقدار. أنا عندما أكيد أحدا من الناس فأظهر له أني أكرمه وأني أعطيه كذا، وأنا من داخلي لو يعني حكمت فيه لفعلت وفعلت، فأكيده أظهر له ما لا أبطنه له لغاية لما يقع في الخية كما يقال. كم أكيده؟ أنا ضعيف وكيدي ضعيف، لينخرب أسهل حاجة ينخرم، لا يتحمل، يظل كيدي متحملا لغاية زوايا معينة أو أوجه معينة، كيدي ينخرم والرجل يكتشف ويطلع وكيدي ولا يؤثر عليه. أما كيد الله فمتين، ما بينهزمش ولا بينخرم أبدا، ويتحمل جميع مكر العالمين وجميع تخطيط العالمين، كيده ما يخرش المي، كيده ما لا ينهزم. وأملي لهم، إنك لأن القلوب ملكه، والقلب ملكك أنت، قلبك ملك لله عز وجل، وده داخل في الملك الذي له الملك، والملك عبارة عن مملكة وتصرفات، ومن أهم التصرفات التصرفات في القلوب. فازاي ما فيش حاجة؟ ما كيده لا ينخرم أبدا ولا يكتشف ولا يعلم أحد وبيعمل إيه سبحانه وتعالى، لكنه علم المؤمنين كما تسمعون الآن. وأملي لهم زمن طويل من العمر، مع مال، مع جمال، مع جاه ورئاسة، مع صيت وسمعة وشهرة. وأملي لهم إن كيدي متين، لا يكتشف ولا ينخرم ولا يضعف ولا يقدر عليه ككيد الناس بعضهم لبعض. وأملي لهم إن كيدي متين. ثم انتقال آخر، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. المغرم الذي يفرض على الناس، على الإنسان أداؤه من ماله بغير عوض ولا جناية، أهو قال كده اتفرض عليه كده لازم يدفع الغرامة دي، اسمها حتى غرامة، شيء يفرض عليه من ماله بغير عوض، خلاص هناخد منك كذا ولا جناية. فأم تسألهم أجرهم، هاتوا فلوس على الدعوة، فهم تعبانين أوي من الخسارة دي، الفلوس اللي بيدفعوها، فيكذبونك من أجل ذلك. كل ده انتقال من باطل إلى باطل، من باطل إلى باطل، لإبطال باطلهم كله ولإبطال حجتهم كلها. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم عندهم غيب الله عز وجل، وأنهم سيستطيعون أن يختاروا كذا، وأن يحكموا بكذا، وأن يفعلوا كذا، وأن الله يقدر لهم علوا وعلوا في الآخرة كما قدر لهم علوا في الدنيا، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فجاءت هذه الآيات كالقوارع، كالصواعق على رؤوس المشركين والمكذبين وجميع المبطلين. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العجب، ده اسمه العجب العجاب، هذا الأمر. طبعا سنة الله عز وجل في الاستدراج، لولا يعني لا نريد الإطالة، لكن دي سنة طويلة كبيرة، يعني سنة كبيرة أبطلها الله في غير ما آية من كتاب الله عز وجل. أيحسبون أنما نملي لهم، أنما نودهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، مش عارفين مكر الله وكيد الله إيه بالنسبة لهم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب الخزي بقى في الدنيا هنا، وإما الساعة، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. طبعا آيات كثيرة. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يعني ولهم عذاب مهين. يبقى دي سنن ربانية مكررة جدا حتى بالنسبة للبخلاء. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يبقى السنن دي الاستدراج والإمهال ده شرحت قبل ذلك في السنن الربانية كثيرا. ثم تنتهي الآيات إلى الصبر. النبي عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم القرآن وادي القرآن فذكر السخاء والجود قصة أصحاب الجنة وهنا يذكر الصبر. والصبر ده على أذى الناس وعلى المصائب السماوية واحتمال أذى الناس أشد من الصبر على المصائب السماوية. مصائب السماوية ما فيهاش غيظ فيها يعني الإنسان يبقى إنا لي رجعون لم يشعر برغبة في الانتقام من أحد لأنها بقدر الملك عز وجل. إنما الصبر بقى هو في احتمال أذى الناس الصبر والحلم. فهو ده جماع الخلق الحسن سخاء وجود صبر وحلم. شوف الصورة بقى بتجتمع إزاي. سخاء وجود صبر وحلم. ورأيت من عقوبتي اللي ما عندوش سخاء وجود وعنده بخل ورأيتم عقوبات البخلاء ربنا بيعمل فيهم إيه. ورأيتم من عقوبتي الكبر لأن المناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أدى مناع للخير أو آكل المال بالباطل. ما هو إما يمنع الخير يمنع الواجب اللي عليه أو يتعدى في الحقوق فيأكل المال بالباطل بالحيل الربوية وغيرها. ده ظلم وده ظلم. مط الغني ظلم. هم نفسهم قالوا إنا كنا طاغين. ما طغيانهم منعوا الزكاة منعوا حق الفقراء. فشوف الصورة بتجمع بين إيه وإيه. يعني أدي عقوبة المناعة للخير عقوبة مانع الزكاة وأدي عقوبة المتكبر وترك الصلاة. يعني الصلاة والزكاة شوف الصلاة والزكاة انظر إلى التفصيل هنا عن الصلاة والزكاة. الزكاة هنا هو منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. الثاني تارك الصلاة أو شفت بيحصل فيه إيه. الله ما جماع الخلق الحسن سخاء وجود ثم صبر. فجاء في آخر السورة الصبر ذكر الصبر. فاصبر لحكم ربك حكم الله حتى اقرأ سورة المدثر ولربك فاصبر افعل كذا افعل كذا افعل كذا افعل كذا من الطاعات ولربك فاصبر. الصبر ده لابد عند الطاعات لابد أن تصبر على الطاعة واصبر على صلاة الفجر وعلى ما يكون فيها من بذل الجهد وترك لذة النوم. اصبر على الطاعات. فهنا اصبر لحكم ربك يعني اثبت على الأحكام الشرعية وتحمل الأحكام القضائية ومنها احتمال أذى الخلق احتمال أذى الخلق واحتمال المصائب السماوية كما يقدرها الله عز وجل. وعلمتم من ذلك الشيء الكثير ما كان مع النبي عليه السلام ومع أصحابه علمتم من ذلك الشيء الكثير. وفي ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ده صبر. أصبر لحكم ربك سواء الأحكام الشرعية أو القدرية ولا تكن كصاحب الحوت. طبعا الصبر لحكم ربك يتضمن انتظار الوعد بالفرج والنصر ده الصبر. نحن كنا في السجون وكان بعض الإخوة أصابه الضجر يعني ملل بتحسر كده عما أصابهم ونقول لهم سيهلك الله الطاغوت. من يوم ما جينا هنا احنا بنشوف رؤى والكلام ده كله ده انسى أضغاث أحلام. ده اللي هو المنهزم اللي أصابه الضجر بقى ربنا ياخد حسن وبرك برضه وخلاص يأس لأن الأمور ايه طال عليهم العهد فأصابه الضجر. فحذر النبي عصام من مثل هذا. أصبر لحكم ربك ولا تكن تعملش زي واحد قبلك ولك وهم من الأنبياء من أفضل الأنبياء. اوعى تقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. ولا تكن كصاحب الحوت. إنما المؤمن ينتظر شوف وانت في الحديث سيد الاستغفار صباحا ومساء تقول وأنا على عهدك هيحصل على كل ما أمرتني به ووعدك أنتظر الفرج وأنتظر الصبر وأنتظر ما وعدتني به، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يمكن العهد سهلة، إنما الوعد أن تكون على الوعد تصبر على انتظار ده بتبقى صعبة. يعني بقول لك كنا في سجون نصلي ونصوم وأنا أؤدي الطاعات ونحفظ القرآن ونشرح ونقول، ولكن في مسألة تحمل الأذى وغلاسة القوم والرزالة بيبقى أمر صعب. بقى هو ده الصبر هنا؟ أمال إيه ده؟ جماع الخلق الحسن، أمال هو إيه؟ جمع الله بينهما في آية سورة آل عمران، جمع الله بينهما في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أهو نفس المعاني، والكاظم احتمال أذى الغير، بل يعفو مع إيه؟ ينفق في السراء والضراء. بيجمع بين ده وده، ده جماع الخلق الحسن، رجل كريم بتطلع دايما تخرج وتكرم نفسك ولا تبخل عن نفسك بالمال وبالصدقات، تكرم نفسك وفي نفس الوقت إذا آذاك أحد من الناس تحملته وصبرت عليه. وهذا من الحين اجمع بين الاثنين، ده الخلق العظيم، دي الجماع الأخلاق الحسنة التي ساد بها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم البشر وجميع المخلوقات، وإنك لعلى خلق عظيم. فجمع بين السخاء والجود وبين الصبر. شوف، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. مكظوم يعني إيه؟ المكظوم المحبوس المسدود عليه الطرق أو الأبواب، ده المكظوم. كظم الباب أغلقه، كظم النهر سده، بسد النهر، فهو ده المكظوم في بطن الحوت. وأي كظم أشد من هذا؟ وذلك الكاظمين الغيظ، يعني يكظم غيظه، يربط عليه كده إيه بالإربة، يربط الغيظ جواه. أما نحن الآن الإنسان عندما يغتاظ يبتدي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بيسخن يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ده زاد عن الحالة بقى، مش كده بقى، ويبتدي بقى إيه هيسخن بقى ويظهر ما عنده من جاهلية، لأنه مش عارف يكظم الغيظ. أنت مطالب عندما تغتاظ أن تكظم، طب مين يقدر يعملها دي؟ مفيش إلا بالاستعانة بالله عز وجل، فاعبده وتوكل عليه. نفس المعنى، خذ العفو، خذ يعني احتمل أذاهم وما تقولوش أنت أذيتني في كذا، خذ العفو، اقبل الخلق اللي عنده. تفاحة ربعها صحيح والثلاثة عطبان منتن، اتعامل مع الربع الصحيح، فخذ العفو من أخلاقهم. أساء إليك، جهل عليك، احتحمل، هو ده الصبر بقى، هو ده جماع الخلق الحسن. أمال إيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، جهلوا عليه بكذا كذا كأنه لم يسمع شيئا، بصبر وكظم للغيظ. هو ده الذي هو دي جماع الخلق الحسن. أمال يا جدعنة، لازم الجهد. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. هو لماذا غاضب؟ ذهب مغاضبا، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي قاله ابن مسعود والشعبي وغيرهما، هو أنه ذهب مغاضبا لربه كأنه زعلان من ربه، أنه كشف العذاب عن قومه، قال لقومه طب اتفرجوا بقى هيحصل لكم إيه، طب ربنا بقى كشف العذاب عنه، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنه عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهو الله، أنت في حد له حاجة مع ربنا؟ هو الله يحكم كل شيء ويحكم ما يريد، الملك، وده معنى الملك، الكل عبيد، هو الملك، هو ملك الناس، يبقى كل الناس عبيد. ولذلك صاحب الحوت إذ نادى هو مكظوم، يعني نال، لماذا دخل بطن الحوت؟ ليه؟ لما حصل له هذا؟ لأنه ذهب مغاضبا زعلان، كان عايز قومه يعذبون لأنهم عارضوه ولم يوحدوا الله ولم يسجدوا لله ولم يطيعوه كرسول من رسل الله، فعندئذ هو يريد تعذيبهم، يريد إهلاكهم. الآن كشف الله عنهم عذاب الخزي وتاب عليهم، يبقى كده سينسب يونس إلى الكذب، كأنه يعني كأن تهديده كله ذهب أدراج الرياح، فكأنه يكون في خزي أمامهم، فذهب مغاضبا. فلما لقي جزاءه، فده شوف التهديد ده قال للنبي عليه الصلاة والسلام، بقول له ولا تكن كصاحب، اوعى تعمل زي كصاحب الحوت، أصابه الضجر من لم يتحمل أن قومه كذبوا اصبر اصبر اصبر ولا تكن في الدعوة. أيضا كل داعي مطالب بهذا. هو أنت تريد عندما تدعو تقول خطبة عصماء أو تحدث الناس بموعظة والناس ما سمعوش اللي قام يشتمك واللي قام يديلك ظهره واللي قام يتريق عليك خلاص بقى تصاب بالضجر؟ كثير جدا من الدعاء يحدث لهم هذا. كلا وألف كلا. أدعو إلى الله وأعلم أن الله يسمع ويرى. إنني معكم أسمع وأرى. وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. مش أنت اللي بتهدي. تسبب بس بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالصبر هنا مهم جدا. الضجر ده لازم نمتنع عنه. فيونس عليه السلام أصيب بهذا الضجر. ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. أن لن نضيق عليه. أو أن لن نقدر عليه. وده اختيار شيخ الإسلام برضه. يعني مش هنتخذ قرار بضربه. يونس برضه حبيب ربنا يجي له الحوت والحوت بالزفارة دي ومنظر مرعب. حوت وياخده يبلعه يتحبس جوه بطن حوت. والعصارات المعدية بقى والروائح بقى شيء رهيب جدا. يعني بقى ده برضه هون على ربنا. هو ربنا بيلعب مع الناس. ده مالك مالك صلى تعالى. ده بيقطع اليد في ربع دينار. ده لو قدر الأنملة من عضو الرجل في المرأة الحرام يرجم حتى الموت بالحجارة لو كان محصنا. وإذا لم يسبق له الزواج يجلد 100 جلدة. المالك مالك حق سبحانه وتعالى. هو ملك شرفي ولد كملوك الأرض حاشا لله. فدي أوامر. اصبر يعني اصبر متأذي صاحب الحوت. ولذلك لما قال يضاعف لها العذاب ضعفين على أمهات المؤمنين وكان ذلك على الله يسيرا. اوعى تفكر ده بعيد ان الله لم يقدر مش هيقدر ده ابدا. يعني كده امهات المؤمنين برضه لا. ده الملك ما بيلعبش مع حد. خلي بالك ان انت يعني ما تاخدش راحتك او تتدلل او كده. انت عبد. انت عبد وهو الملك عز وجل. ابكي له ليلا ونهارا واستغفره ليلا ونهارا. الانسان ده يحمل الامانه اللي السماوات والارض والجبال ابين ان يحملنها واشفقنا منها. جه الإنسان حملها أنه كان ظلوما جهولا. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. يبقى في هذه الظروف كانت عقوبة له أنه لم يصبر لكنه سمع البحر يسبح وكان من المسبحين أصلا. فلولا أنه كان مش لسه دلوقتي كان مش ساعة العقوبة يتوب. أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تلك قدرة الملك عز وجل. فسبح نادى في الظلمات أنا غلطان يا رب. قال لا إله إلا أنت سبحانك. أنا أغلط أنت ما تغلطش. أنا أظلم أنت لا تظلم. أنا اللي كنت من الظالمين لما فعلت هذا. والله هو الذي خلق له ذلك وقدر له ذلك. أمال إيه؟ فشيء عجب قصة يونس عليه السلام. والقص في القرآن كله عجب. إذ نادى هو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فيونس يقول لك ظن أن نقدر عليه بقى معقول ربنا هيزعلني بقى ربنا هيعمل كذا كذا. لا لا لا ده تماشي عشان قوم كفار وما سمعوش كلام الإيمان. ده أن نقدر عليه ويبقى قريبة جدا من أن نضيق عليه. يعني لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. طب هو نبذ بالعراء مال هو إيه؟ وكان في بطن الحوت. فطرح النبذ الطرح والترك. ارمي حاجة كده وانساه. ده النبذ. الحوت ألقاه في أرض فضاء لا نبت فيها ولا ماء. طب يعمل ايه؟ ده المعصارات المعدية وزي ماء النار وفعلت فعلها في جلده عليه السلام. وبعدين ده أطلع نفسه كده في الفضاء لا إنسان ولا نبت ولا ماء ولا أي حاجة. لأن يقول لك الحوت ده كان من الحيتان التي ترضع أفراخها فتذهب إلى أطراف بعيدة جدا. فطرحه فين؟ في الأرض الفضاء الواسعة بلا نبت ولا ماء ولا أسباب. لكن الملك عز وجل لم يعاقبه بهذا. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لكنه طرح بالعراء لم يترك. يبقى مش نبذ بقى. يبقى هو النبذ هنا ايه؟ هو طرح بس بالعراء. ولذلك انبت الله عليه شجره من يقطين وتعرفون قصته. فاوعى يا محمد عليه الصلاة والسلام تفعل وتستعجل ولا تتحمل أذى المجرمين والمشركين وما تقدرش ولا تصمد على المقاومة وعلى المواجهة إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. هتحصل إيه؟ اذكر بس يونس عملنا فيه إيه. فيش حد كبير على ربنا، اللي عايز ربنا يكرمه يلتزم بأمره، ده ملك ما بيلعبش مع الناس. قولي بس بيغفر، والله العظيم بيغفر، والله والله بيغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، فاضر عليه واستغفره واستعذ به. مال إيه؟ لولا أن تدارك ونعمته من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. إنما هو طرح لم ينبذ بالعراء وليس مذموما، بل فاجتباه ربه فاصطفاه فجعله من الصالحين. شوف، وده من الصالحين دي معناه إيه؟ من أفضل الأنبياء، هذه من الصالحين، وألحقني بالصالحين اللي هم من أفضل الأنبياء، من الأنبياء المفضلين. ما تقول صالح، جعلني صالحا غير ما أقول من الصالحين. ده الصلاح ثبت له دهورا ووقتا طويلا، فثبت له وانتهى الأمر على ذلك. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وتستمر الآيات نشرحها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. الزلق هو زلل الرجل من ملاسة الأرض، أرض نعمة عليها زيوت عليها طينة نعمة، أي شيء ده اسمه الزلق، أو تصبح فتصبح صعيدا زلقا. القرطبي وحده أورد زلق السهم يعني نفذ. ليزلقونك بأبصارهم يعني ليسقطونك ويصرعونك وينفذونك زي السهم بينفذ بأبصارهم، يعني وده اسمه العائن. العين دي شديدة جدا جدا، أهملها الناس وأهملوا التحصن منها فوقعوا في شر عظيم. أنا أكاد أجزم أنه لا يوجد أحد منا إلا وهو متأثر بشيء من العين، في صحته أو في ماله أو في عياله. يعني شوف أسماء بنت عميس تشكو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقول لو إن بني جعفر تصيبهم العين، العين سهلة قريبة منه، شكلهم جميل بتاع أي أسباب، فالعين تصيبهم، أفأسترقي لهم؟ قال نعم. إلى الحديث. فيبقى مسألة العين دي ثابتة، والحديث صحيح العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، لكنها طبعا لا تسبق لأنها من القدر. أراد الله أن تقع في كذا وتصاب بحادث كذا، إذن قدر له أسبابه. إيه الأسباب؟ كاوتش تسع سيارة يفرقع، واحد يموت على الدركسيون، واحد يصاب بكذا، واحد مخمور، واحد بيهزر وبيمدح غير مسؤول مجرم، أو واحد عائن، هو ده الخطر بقى، عائن يراك بس يعينك بس كده تعجبه، ما في الحالة دي إيه؟ هتتشقلب أنت. يبقى قدر له أسبابا لأنها من القدر. إنما لو كان في شيء هيسبق القدر، لأن العين إيه؟ تنفذه زي السهم كده، مجرد يعجبه شيء بدل من أن يقول اللهم بارك أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا به إيه؟ إذا به يستعمل العين ولا يقول هذا. فدي العين دي خطيرة جدا. كلنا أقولكم أو أكثرنا مصاب بالأعين، فضاعت من أمواله وضاعت من صحته وضاع من عياله. أكثر موتى أمتي بالعين، هذا الأحاديث كثيرة جدا في هذا الأمر. وحديث سهل بن حنيف لما ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كانوا بشعب الخرار وهي من الجحفة، اغتسل سهل وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، ده الحديث رواه الإمام أحمد. اغتسل سهل فنظر إليه عامر بن ربيعة رضي الله عن الجميع، فقال ما رأيت مثل اليوم قط، ولا جلد مخبأة، كأن امرأة يعني جميلة وفي الخيام لم ترها الشمس. فيعني ايه وكأني ما شفتش حاجة زي النهاردة، يعني معجب بجلد مين؟ سهل بن حنيف، ولا جلد مخبأة. فلبط سهل، لبط مش لبط، لبط سهل يعني سرع وزنا ومعنى، تخبط ولا يفيق ولا يرفع رأسه. حدث له بهذا وتلبط في الأرض كالمصروع. ما الذي حدث؟ كان شيء عجيب جدا، بل هو يغتسل سمع فرقعة في الماء، كان واحد بيطبش كده في الماء. إيه اللي حصل؟ فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكي إليه ذلك، فقال هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا عامر بن ربيعة نظر إليه وقال كذا. فأتي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال لعلما يقتل أحدكم أخاه. لما تقتل أخاك؟ تقتل أخاك على إيه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت عليه فقلت اللهم بارك، أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ودي بقى كنز تقريبا كلنا كده ضيعناه إلا ما رحم الله عز وجل. إما تعجبك حاجة منك أنت بتاعتك أنت، بدلة لك ولا صحة ولا جمال ولا شفاء ولا عافية، أي حاجة تعجبك أو من أولادك أو من امرأتك، فقل اللهم بارك. احفظ هذه الجملة لأن عينك تصيبك. وذهب الحافظ في هذه القصة، طبعا النبي عليه السلام لما قال هذا قال اغتسل له، وفي الحديث وإذا تغسلتم فاغسلوا، فأمره بغسل يديه وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، أمره بغسل هذا. وأمر رجل أن يضع ذلك في قدح الماء اللي اغتسل بها عمرو بن ربيعة، ويصب بالقدح من فوق رأس سهل من الخلف، فينزل على رأسه وعلى ظهره، ثم يكفأ خلفه القدح، يكفأ القلب، فسار سهل ما به بأس. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام يعني طبيب وحبيب، فجاء بالعلاج. يعني المصيبة حصلت خلاص والعين حصلت كي نتعلم، لكنه جاء بالعلاج، جاء بالنشرة. وذلك يقول وإذا استغسلتم، فدلوقتي لو شككت في رجل عاينك في شيء فبيتك هيتخرب خلاص من العين دي، وذهبت إليه تقول له اغتسل، يقول لك نعم أخاه، وخذ بقى أنت عارف الجاهلية ممكن يحصل إيه. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا استغسلتم فاغسلوا. مستني إيه؟ العين دي أضرت بنا جميعا. أنا عن نفسي متكعبل في أمور كثيرة جدا ما كنت لا أعرف مسألة العين دي، وكنت أظهر وأظهر ولا أدري بالمسألة، خطر جدا مسألة العين. ولذلك ليزلقونك بأبصارهم. الله، هم إيه اللي عجبهم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده بيكرهوه، ده بيكذبوه. ما الذي أعجبهم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إزاي؟ لما سمعوا الذكر، لما سمعوا الذكر قالوا يا ابن الإيه، ما هذا الكلام الذي يقول؟ ده سحر، ويقولون أنه لمجنون. بأنت هتتجنن وهتتهبل عينك، لأن الإزلاق بالبصر هو الغاية في البغض والغضب والأذى، هكذا قال شيخ الإسلام. بيبصوا له بصة هيقتلوه بعينيهم، ومنها المعين العائن اللي هيزحلقه يقع يتكسر ويصرع عليه الصلاة والسلام. وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يبقى هنا السبب إيه؟ انه سمع الذكر، ومع نفس الوقت يقول لك ده مجنون. لا، مجنون ده انت بتتسلل في جنح الظلمة لكي تسمعه. ببصله من الغيظ والغضب والحقد عليه والاذى لما سمعت الذكر، بقى ده مجنون برضه. شوف عطف باخر الصورة على اولها، قال له ما انت بنعمة ربك بمجنون، ثم ذكر قال ايه ويقولون انه لمجنون، وهم بعنيهم هيعملوا معاه ايه عليه الصلاة والسلام، وما هو إلا ذكر للعالمين. هكذا السورة، نحن أنا اختصرت فيها، لكن المعاني أظنها واضحة جدا. فحاول يا عبد الله أن تلتزم بجماع الخلق الحسن، السخاء والجود هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. ده مين دول؟ أصحاب الأموال، هم الأخسرون. والنبي عصم يقسم ويكرر القسم، إلا من قال بيده هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني من ينشر الأموال في كل مناسبة، في مستشفى، في مسجد، في يتيم، في مسكين، جميع أبواب الخير، فعال للخير، صنائع معروف شغال، وعمل يد هنا وهنا وهنا، هو ده الناجي. هم الأخسرون رب إلا من قال بيدي هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، هو ده. فخلق الحسن بقى ما تبقاش بخيل، السخاء والجود، واجمع إليه تحمل أذى الناس، الصبر على أذى الناس، والصبر على الطاعات، والصبر على المصيبات، والصبر عن المعاصي. اجمع بين ده وده، تلاقي نفسك اترقيت وبقيت حاجة عال قوي. شوف الصورة، نكل على خلق عظيم، والجمع من السخاء والجود وبين الصبر والحلم في النهاية، وبعدين العقوبات اللي جت البخلاء واللي هتأتي المتكبرين واللي بيتأبوا على السجود لله صلى الله تعالى. شوف العقوبات وآخر الصورة وأول الصورة، والربط من الكلام ده، القصص ده، وبين الأخلاق الذميمة في الأول، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. الآيات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. عباد الله، لا تبخلوا عن أنفسكم، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فتصدقوا يا عباد الله، تصدقوا يا عباد الله. الطالب من المساكين والفقراء والأيتام والإخوة اللي خرجوا 30 سنة و20 سنة من السجون لا يجدون شيئا، كله عايز فلوس، وانت ربنا بقول لك لئن شكرتم لأزيدنكم، فماذا تنتظر يا عبد الله بعد ذلك؟ لا تبخل عن نفسك، والله العظيم لو بخلت فإنما تبخل. انت عارف عقوبات البخلاء، هتلاقي معظم أموالك ضاعت في الأبواب اللي انت سمعتها، وبعدين مش هتلاقي زيادة، لأن ما فيش. هو الزيادة تيجي منين؟ من الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم. فحينما أدعوك وأحاول أن أحرز عقلك وأن أؤثر عليك لتنفق، إنما ذلك لمصلحتك دنيا وآخرة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. واعلموا أن هؤلاء الذين يتظاهرون ويتجمهرون ويعتدون على الإسلام ويريدون الدستور أولا، هؤلاء إما أنه جاهل لا يعرف ما يقول ولا يعرف أي شيء ينصر، وإما أنه خارج عن الإسلام، علم أن الشريعة بإذن الله على الأبواب عندما تأتي الانتخابات أولا، وأناس محترمون يدخلون هذه المجالس فيصنعون الدستور الذي هو من الشريعة، فلما علموا ذلك بيفصصوا. عارف اللي بيرفص؟ عارف الفأر لما بيرفص بقى وعايز ينجو من الله. فيبقى الإنسان ما يمشيش مع هؤلاء السذج إن كانوا جاهلين، أو أصحاب القصد الفاسد الذين خرجوا عن الإسلام، أي عن الاستسلام لله لا لغيره، ويريدون الدستور أولا، يعني يأتون بأناس من أكفر خلق الله ليضعوا دستورا منظما، وما بقاش فيه إسلام ولا نظر للإسلام أبدا أبدا. كان قائلهم الذي قال لو كان هنا الإخوان منهجهم كالمنهج التركي لكنت أول من يقول يحيى الإسلام، الإسلام من غير شريعة يعني، ومن غير شريعة ده مش إسلام، لأن الإسلام الاستسلام لله لا لغير. طب إذا كان من غير شريعة مستسلم فين؟ ده أنت جزئية واحدة بس من الشريعة لا تستسلم فيها، خرجت من الملة بإجماع المسلمين، الذي حكاه إسحاق بن راهويه. يبقى الأمر خطير، نمر بفتن، لكن لا أستطيع أن أتناول كل شيء. اللهم إنا نضرع إليك يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر عاذ به نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. يا أرحم الراحمين نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذن لشرعك أن يحكم وأذن لكتابك أن يسود، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، يسر لنا تلك الخطوات كلها يا أكرم الأكرمين، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذن بتحرير الأقصى الأسير، دمر على اليهود المغتصبين المجرمين، ودمر على كل طاغوت في الأرض، واخصص بينهم طواغيت بلاد المسلمين الذين فتحوا البلاد والعباد أمام اليهود ومن شايعهم. اللهم عليك بطاغوت سوريا، اللهم مزقه كل ممزق وشرده كل مشرد يا أكرم الأكرمين يا رب القوى والقدر. أكرم عبادك في سوريا وانتقم من هذا المجرم الطاغية العنيد، وانتقم من الشيعة الاثنى عشرية المجرمين الذين هم أشد العالمين بطشا بأهل السنة والمسلمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، وعليك اللهم بطاغوت ليبيا، عليك اللهم بطاغوت ليبيا، اللهم أتمم إخزاءه وأتمم قتله وتشريده، دمره كل مدمر ومزقه كل ممزق. يا رب أغث إخواننا في ليبيا، اللهم من عليهم كما مننت علينا هنا في مصر، اللهم من عليهم برجال يحصنونهم من الطاغوت، اللهم من عليهم برجال يقطعون رأس الطاغوت، اللهم من عليهم كما مننت علينا هنا يا رب، وكذلك في أهل اليمن وفي كل بلاد المسلمين. عليك بكل طواغيت بلادهم، حكم فيهم شرعك قبل أن نلقاك يا رب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.